أو كشف القمر، سواء ذهب النور كله أو بعض النور، فإن السنة يصلي المسلمون ركعتين، في كل ركعة قراءتان وركوعان وسجدتان، هذا هو أصح ما ورد في ذلك. يصلي المسلمون في أي وقت حتى ولو بعد العصر، هذا الصحيح متى وقع الكسوف ولو في وقت النهي، فالسنة يصلى، تصلى صلاة الكسوف، وهي ركعتان تشتملان على قراءتين وركوعين وسجدتين في كل ركعة، فإنه صلى الله عليه وسلم لما كشفت الشمس يعني في عهده صلى الله عليه وسلم لما مات إبراهيم كشفت الشمس، فقال بعض الناس إنها كشفت موت إبراهيم، خطب الناس عليه الصلاة والسلام وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموتها من الناس ولا لحياته، لا لموت إبراهيم ولا غيره، وإنما هم آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فارجعوا ذلك لله وإلى دعائه واستغفاره. والحديث الآخر فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما عنكم، الأمر الآخر فادعوا الله وكبروا وصدقوا، وأمر بالعتق عند الكسوف، وصلى بالناس ركعتين، كبر عليه الصلاة والسلام قرأ الفاتحة ثم قرأ قراءة طويلة، قال ابن عباس تقدر منها سورة البقرة، ثم ركع وأطال الركوع، ثم رفع وقرأ قراءة طويلة أقل من الأولى، ثم ركع ركوعا طويل أقل من الركوع الأول، ثم رفع وأطال دون الإطالة الأولى، ثم سجد سجدتين طول فيهما عليه الصلاة والسلام، ثم قام وقرأ وأطال لكن دون القراءة السابقة، ثم ركع وأطال لكن دون الركوعين السابقين، ثم رفع وقرأ لكن دون القراءة السابقة، ثم ركع ركوعا رابعا وأطال لكن دون الركوع الذي قبله، ثم رفع فأطال لكن أقل مما قبله، ثم سجد سجدتين طويلتين عليه الصلاة والسلام، ثم اتشهد قرأ التحيات اتشهد كلمة ثلاث، ثم سلم وخطب الناس، خطب الناس وأعظم عليه الصلاة والسلام وأخبرهم أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكشفان لموت الحمية ولا لحياته، وقال إذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى يكشف منه، وأمر بالصدقة والعتق عليه الصلاة والسلام، وأمر بالاستغفار والذكر، هذه السنة حتى تكشف الشمس والقمر، والسنة خطبة بعد ذلك كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صلى الإمام يخطب الناس ويذكرهم ويبين أحكام صلاة الكسوف ويحذرهم من المعاصي والشرور ويدعوهم إلى طاعة الله عز وجل ويرغبهم في الصدقة والعتق والإكثار من ذكر الله عز وجل والاستغفار كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والأسرة في خطبة صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الكسوف أنه عرضت عليه الجنة والنار وهو في الصلاة، فتقدم لما رأى الجنة لما عرضت عليه الجنة تقدم وتقدمت الصفوف حتى حاول يأخذ منها عنقودا من العنب، قال لو أخذته لأكلت منه ما بقي في الدنيا، ثم عرض عليه النار عليه الصلاة والسلام فتأخر وتأخرت الصفوف، وقال رأيت فيها في النار عمرو بن الحي الخزاعي رئيس أهل مكة في الجاهلية يجر قصبه في النار، يعني يجر أمعاءه في النار، نعم بالله، لأنه أول من سيب السوائب وغير لها إبراهيم، إن سيب السوائب للأصنام من الإبل والبقر والغنم للأصنام لا تركب ولا تحلب، وأول من غير من إبراهيم في عبادة الأصنام ودعائها من دون الله، فلهذا صار عذابه شديدا، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر أمعاءه في النار نسأل الله العافية. قال ورأيت فيها امرأة تعذب بهرة حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها حين حبستها ولا هي تركتها تكون خشاش الأرض عذبت بها، هذا يدل على أن ما يتعني بالحيوان لا العرد ولا الكلب ولا الدجال ولا الحمام

مكان أهل الرداء أو بشت كان البشت يقلبه وجمع لشيء الغترة يقلبها. قال العلماء تفاؤل بأن الله يحول القحط إلى الخصم، يحول الشدة إلى الرخاء، لأن جاء في حديث موسى عن محمد بن علي الباقر أن النبي صلى الله عليه وسلم حول رداءه ليتحول القحط، كان تفاؤل. وثبت في الصحيحين بحديث عبد الله بن زيد أن النبي تحول رداءه لما خرج لما صار من صلاة الاستسقاء. السنة المسلمين كذلك. أما في خطبة الجمعة فلم يحول رداءه عليه الصلاة والسلام، دعا واستغاثه في خطبة الجمعة في ضمن الدعاء عليه الصلاة والسلام. والاستغاثة تكون في خطبة الجمعة، تكون في خطبة العيد، وتكون في غير ذلك، يستسقي ولو جالس في البيت أو في السوق لا بأس، دعاء الاستغاثة مطلوب من الفرد والجماعة، لكن إذا صلى بهم ركعتين خرج لهم إلى الصحراء وصلى بركعتين كالعيد فإنه يخطب بعد ذلك ويدعو ويحول رداءه كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عند استقبال القبلة. ويجوز أن يخطب قبل ذلك قبل الصلاة ثم يصلي بعد، جاء هذا وهذا عنه، جاء أنه خطر قبل الصلاة وجاء أنه خطر بعد الصلاة، فبعد الصلاة كالعيد وقبل الصلاة كالجمعة، وكل هذا فعله النبي فعل هذا وهذا عليه الصلاة والسلام. والمقصود هو الدعاء والضراعة إلى الله ورفع الشكوى إليه جل وعلا في إزالة القحط والشدة، في إزالة المطر والغوث منه سبحانه وتعالى. قد جاء في بعض الاحاديث ان الركعة ثلاث ركوعات وبعضها اربع ركوعات وبعضها خمس ركوعات، لكن الاصح والارجح عند المحققين من العلم انه صلى ركعتين بركوعين فقط، ركوعين وقراءتين في هذا هو الاصح، هذا هو اصح ما جاء في هذا كما تقدم، صلى ركعتين في كل ركعه قراءتان وركوعان وسجدتان، ثم قرا التحيات صلى النبي ودعا، ثم لما سلم خطب الناس وذكرهم وبين لهم احكام الاستسقاء وبين لهم عقوبات الذنوب والحذر منها، وبين لهم انه ينبغي لهم الصدقه والاحسان والاكثر من ذكر الله واستغفاره، وهكذا ينبغي لائمه الصلاه والخطباء ان يذكروا الناس وينبهوهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا، ما هو قولكم وفقكم الله في صلاة التسابيح، هل نؤديها أم نكف عن أدائها؟ صلاة التسابيح جاء فيها حديث ضعيف، والصواب أنها لا تشرع، وإنما يصلي الإنسان كالصلاة العادية التي يعرفها بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما صلاة التسابيح كنا سبحوا فيها فوق 15 مرة، سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، وإن ركع 17 مرات، وإن رفع 17 مرات، وإن سجد 17 مرات، هذه غير مشروعة لأنها غير ثابتة. الصواب أن طرقها كلها ضعيفة. جزاكم الله خيرا. وأخيرا يسأل يقول، هل الأفضل أثناء الدعاء في كل وقت غير الاستسقاء، هل الأفضل رفع الأيادي أم عدم رفعها؟ الأفضل رفع الأيدي الدعاء، هذا هو الأفضل، يعني من أسباب الإجابة، إلا في حالات ما رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم فإننا لا نرفع بها، ومع ذلك نرفع في المواضع التي رفع فيها صلى الله عليه وسلم كصلاة الاستسقاء كخطبة الاستسقاء، وفي المواضع التي ندعو فيها نرفع إيدينا، لكن المواضع التي ما رفع فيها صلى الله عليه وسلم مثل صلاة الفريضة ما رفع فيها بين السجدتين ولا قبل السلام ولا بعد السلام، لو فعله لو نقل، لو فعله لنقله الصحابة، فإنهم ما تركوا فيها رضي الله عنهم إلا نقلوا، فلما لم ينقلوا أنه كان يرفع إليه بعد الفريضة دل على ما يشرع. وكذلك في خطبة الجمعة ما كان يرفع إليه خطبة الجمعة ولا في خطبة العيد عليه الصلاة والسلام، فنحن لا نرفع إلا إذا استسقينا، إذا استسقينا في خطبة الجمعة والعيد نرفع إلينا في الاستسقاء. جزاكم الله خيرا. من المستمع عجينة مثير رسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، في أحد أسئلته يقول: ما حكم كتابة الآيات القرآنية على اللوح ومحوها وسرابها من أجل الاستشفاء؟ هل ورد هذا وهل هو طريقة صحيحة جزاكم الله خيرا؟ نعم، فعل هذا البحر السلام فذكره ابن القيم رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة، لا حرج في ذلك، ويكتب آيات في لوح أو في صحن أو في قرطاس في شعر القرآن مثلا ثم يغسله ويشربه أو يغسله على بدنه، لا حرج في ذلك، من فعله جمع من السلف. وذكر ابن القيم رحمه الله وجماعة أنه نافع بإذن الله، وله أن يقرأ في الماء ينفث في الماء ثم يشرب منه ويغتسل به، فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع ثابت بن قيس بن شماس، فإذا قرأ في الماء الفاتحة وآية الكرسي قل يا أيها الكافرون قل الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس أو بعض ذلك، ودعا للدعوات المناسبة ثم شرب من الماء واغتسل ذلك، هذا مجرب للشفاء. نعم. جزاكم الله خيرا، حدثونا لو تكرمتم عن الصيغة الصحيحة لعقد النكاح. الصواب أنه يفعل بكل صيغة ما له صيغة معينة، هذا هو الصواب لكل أهل بلد أو قبيلة عرفهم، لكن المشهور منها أنكحتك وزوجتك، يقول الولي للزوج أنكحتك أختي أو بنتي أو زوجتك أو ملكتك، وإن قال وهبتك أو أعطيتك أو ألفاظ أخرى يعرفون معناها وقال الزوج قبلت صح ذلك، فلو قال للزوج أعطيتك ابنتي أو وهبتك ابنتي وقصده الزواج وقال الزوج قبلت ذلك صح بحضر شاهدين إذا كانت شروط متوفرة بغير البنت وليس فيها مانع، لا إحرام وليست زوجة ولا معتدة، إذا كان ليس بها مانع وقبلت فلا بأس بحضر شاهدين برضاها وحضر شاهدين، وأن يكون أن تكون خالية من الموانع، الزوج والمرأة خالية من الموانع ليس بهما موانع. فالحاصل أن الألفاظ لا حرج في تنوعها، وقال بعضها العلم لابد يكون له زوجت وانكحت، ولكن ليس عليه دليل، فالصواب ان النكاح ينعقد بالالفاظ الداله على معنى كالبيع والهبه والاجاره ونحوها، فاذا قال ملكتك ابنتي او اعطيتك ابنتي او وهبتك ابنتي او اختي او عمتي اصله التزويج هم يعرفون ذلك وقال قبلت بحضر الشاهدين وبكمال الشروط فلا بأس. جزاكم الله خيرا، يقول: لدينا عادة إذا دخل الرجل على مخطوبته ليلة الدخلة يقرأ سورة ياسين، فهل هذا العمل صحيح؟ لا أعلم له صحيح، لا أعلم له أصلا. جزاكم الله خيرا، ما قولكم يحفظكم الله في تمويل المدارس بالزكاة لتعميرها، وإذا كانت الزكاة تصرف إلى طلبة العلم فمن باب أولى فيما أرى أن تصرف على المدارس؟ المدارس لا تمر بالزكاة، وهكذا المساجد وهكذا الربط لا تمر بالزكاة، الزكاة لها مصارف بينها الله جل وعلا في قول سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل فريضة من الله، هؤلاء هم أهل الزكاة، والمقصود في سبيل الله يعني الجهاد، هكذا قال جمهور أهل العلم المقال في الجهاد، فلا تصرف أموال الزكاة في تعمير المساجد ولا تعمير المدارس والربط ولا غيرها من المشاريع الخيرية كإصلاح الطرقات أو إصلاح السهول لنقل الفقراء أو ما أشبه ذلك، لكن إذا دفع أهل الفقراء المحاولين من الطلبة في المدرسة كان فيها فقراء طالب الفقراء وأعطاهم من الزكاة، أو مدرسين فقراء ليس لهم رواتب يقوم بحالهم وأعطاهم من الزكاة يعينهم على